يقول السائل: أنا مدرس، أحيانا آتي على بداية الدوام، فإذا كتبت الزمن الذي أتيت فيه يغضب زملائي الذين يأتون بعدي، وأحيانا أكتب أسماءهم أمامي بدون وضع العلامة علامة الزمن، ثم أكتب اسمي بعدهم وأضع علامة الزمان، فهل عملي هذا صحيح؟ سمعتم سؤال واضح. يقول: يأتي متأخرا ويكتب وقت حضوره، لكن له زملاء يأتون بعده ويكتبون أنهم أتوا في أول الدوام. هؤلاء كذبة، الذين يأتون متأخرين ويكتبون أنهم حضروا في أول الدوام هؤلاء كذبة. أتوافقون على هذا؟ شوفوا جماعة، نعم كذبة، هؤلاء خونة. توافقون على هذا؟ نعم، موافق على هذا. هؤلاء أكلوا المال بالباطل، أكلوا المال بالباطل. توافقون على هذا؟ نعم، لا شك، لأنه ليس له حق في هذه المكافأة إلا مثلا بمثل، إذا أدى العمل كاملا استحق المكافأة كاملا، وإلا فلا. وهذا من البلاء الذي بشعبنا، هذا من البلاء الذي بشعبنا، الذي يريد من حكامنا أن يكونوا كأبي بكر وعمر وهم في هذه الحال. تاج وكسرى جيء به من المدائن إلى المدينة، ليس على طيارة ولا على سيارة، على إيش؟ على بعير. لم يفقد منه خرز واحد، خرز واحد ما فقد. الظاهر لو يؤتى بشيء مثل هذا في الوقت الحاضر، نعم، لم يبق منه إلا الحوامل فقط، الأعواد التي تحمله فقط، والباقي انت يروح. أقول: بارك الله في هؤلاء الأخوة، لا شك أنه اجتمع فيهم ثلاثة أوصاف كلها سيئة، كلها لا يرضى الواحد منهم أن يوصف بها، وهي الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل. فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم مسؤولون عن هذا، وأنه يجب أن يكونوا قدوة في الصدق، في الأمانة، في الورع. هم معلمون مدرسون. أما بالنسبة للأخ فلا يجوز له أن يداهنهم في دين الله، لا يجوز أن يداهنهم في دين الله، يجب أن يكتب اسمه في موضع حيث انتهت الأسماء، ويجب أن يكتب حضوره في وقت الحضور الفعلي، ولا يهمه أحد، لا يهمه الناس، ولا يلتمس لدى الناس بسخط الله. نسأل الله للجميع، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.